والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. أم بشاء هل بيوست با دوسي بشكي بيشوا كباسكي باسي الوالي العادل، وباب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. أم باب جربتي بو باب نوايا فليبشر لباري نهي كردن وتشرع نهي كردوا عن سؤال الإمارة. إنسان داوي شيبكا داوي كالبدستيبكا إمارة ليرم بس في كالبدستية وزارة مدير عامية سلوك ولاتي و إلى آخره. لو شانيك بوستو منصبو بلوبايا النهي لإسلام شهاتو نهي هاتو لإسلام نهي هاتو واختياري ترك الولايات أقر لي وكولاي أوي من بي لا يجوايا واختيار ترك الولايات أو هايا واتا إنسان أو هلا بجيريك وازلة شي بيني وازلة داوا كردني بوستو كرسي ودا صلاة يعني نك بقرب دوايا نك سؤال عطفة لسر بيشوي واختياري ترك الولايات بلام لنسخة كي بردسي منا يا نسخة كي لايمن لنسخة كي ابن علاني صديقي رحمه الله ترك كي بيونية يتريا كوتوا سقطة يان هر در نسخة كي ابن علان بوشة وزتانية. إذا لم يتعين عليه كي إنسان بدواي كرسي وبوس ودا صلاة ناقر وداواينك وهولي بونادا وكي أو هلا بجيريك داواينك إذا لم يتعين عليه أقل لسري شي نبي لسري واجب نبيت بقول لك كزنية أهلي أو منصفة ببقي أم قاضيا بيوستا كسنية لخلق قزاوت بك خاوني علم وخاوني دين وخاوني تقوى به كسيق نبي أو كسي يتعين عليه واجب لسري شبك قضاء وتكبك أقرنا أو كانت الدواء بك بدواي شبقر هيشي تانية وقناهي شي لسرنية وقناهي شي ناقة أو تدعو حاجة إليه وكو بيوستي قولنا كابراء بيوستي بشيها بيوستي برزق الرزية كسابتي كإيشي كسابتي وانازاني قولنا كابراء مهندسة كابراء مهندسة نازاني مثلا براكر يكالي بكا بروا إيش يدر بكا أو سابون من بكرة مدير عامي أو بكرة وزيري مثلا وزيرك ربطي بتخصص بسبوريكي أو هبي أو بريتيلا تدعو حاجة إليه يعني للتكسب وكسابتي يعني كابرا وكشون مشخور لسر مشخي بجي أبو شوازة أو تدعو حاجة إليه تدعو كشبوية مجزومة لبروي عطفة لسلمة كيف يشوي أجينا تدعو والله مش كلمت شو تسري لكاتك قال هاتوا فعل مضارع شي بي تماشا كي شي بوا كوتايا كي لبري معتل الاخره لبري معتل الاخره فعل مضارع ايش معتل الاخر بيشيا معتل الاخر بيشيا او جزمي با حفي حرف عليا. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الاخره تلك الدار الآخرة بوشبة تلك واسم إشارة دوري هنا بوشيا لبر عظمة وكو ذلك الكتاب است ذلك تلك أمانة اسم إشارة ببعيد بوشي ببعيد هنا لبر عظمة قوري روجي آخرة وروجي دواية فلما تلك الدار الآخرة أو آخرة أو مالك قوريا أو بلا برزاء نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في الفساد بوكي لا يريدون علوا بو أوانيك ولود برزي واستكبار ينام لسر أرزاء لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نروها فساد وقندلي نانين ولا سر أرز فساد وقندلي نانين ولا سر أرز بكردني كار خراب كان والعاقبة للمتقين سرنجامش وتقوى كار كان. وبيشترج باسم آية تمانكر لا باسي تحريم الكبر حرامتي كبر ولد برزيل باسم آية تمانكر أفرمي وعن أبي سعيد وكك عطفة لبر آيتك هنا بويا فرويو عن أبي سعيد. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة، وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة داويك بدسينكي أقاد لخود بي داويك بدسينكي أقاد لخود بي أفرمي. طبعا كاتب يلا داوي كربدسي مكا لواني داوي كردبي رسول الله بيوت الدواء مكا لو انا شهل نصيحتي كي بيش وقتي بي بيغمر يخوا صلاه والسلام يخوا السر بي بيوت بي اشكري ابو كهن اللي شو راح لين مو اخوا يقول اغا داري بيغمر يكرد بيت وكشتي كي وهاي اللي ضلي جابري كوري او عبد الرحمن كوري سمورا اشتغل ضلي هاي كا داوي كربدسي بكا وي بيغمر يخوا صلاه والسلام يخوا السر بي اشتي واي في فرموا أفرمي لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. أجر بكري تكار بدس هل بجيردري أو بوستد بي بدري ببي أوي دواي بكي ببي بدوايا بقري ببي ملي خلقي ببشكيني خويني ببريجي لا خوي قولي هنا تبردس خلق اختيار تكا خلق الله تو كسي قنجاوي بوشويني قنجاو كسي شياوي بوشويني شياو أو أعنت عليها يا رمتي أدري يعني للأنك يوا يعني أعانك الله تبارك وتعالى عليها أخوة يقول يا رمتي دالس أو إمارة بوستيكا أي قلت أدس بوي أمل لها مكالفة بك أنا قاعدة برا كان هر إيش يا أخوة يقول بوتي آسان كرت والله آساني زوري تياقة أخوة يقول أخوة هنا رزقي أخوة يقول أخوة بي هنا تبردس زور بركة دارتر لرزقك بدرو بغش وبفروفيل بيايوك بركتيني هل بويه تماشا اخي زور يقل كار بس كان اشنسر كرسي وبوس وصلاه موفق نابن بو شكو اولا ملي خلق يان شكان دو ون غيبت يان كردو او ان تقرير يان نوسي و بو اولا بشو امر رات شواني تماشا اخي خوي يقول موفق هناك لا مدي كار بس يا اخي بو اسان هناك كار كان اسان نار ون الريوا اوا بلغي لسرشي بلغي لسروي كداواي كردو بدوايا قراوا فرمي وإن أعطيتها من عن مسألة أجريش بيت بدري إلا سروي دعوات كردو بدواء وبيتا وكلت إليها أدري هذا سبوت أخوي يقول يا رمتي دردنيا أخوي يقول يا رمتي دردنا بلو كالتا وإذا حلفت على يمين أما شيء نصيحتي زياتلة صلاة والسلام أخوي لسربي أفرمي وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أجر السفينة خوارد حلفت على يمين لسرشتك السفينة خوارد فرأيت غيرها خيرا منها بودر كوت أو سفينة أو شتي السفينة لسر خوارد نيكي باشا قلت والله أبي بيك نيكي باشا أو فأتي الذي هو خير خيرك يعني بك وكفر عن يميني كفر ليس هناك بدا ما بهردك صحة بلي والله اوشتاكم نيكي باشا بلي والله اوشتناكم بيكي باشا لهرد حالتك باشا كاكي كواتا سوينك اشكيني كفالتي سوينك ادي وكو في امري خواص الله والسلام بخير السرب رين مي مانك لم حديثا لم حديثي طبعا حديث تريش مانيا لم معنا كجاري كان او مساش عري لغل يقدو هاوريك يا وان شاء الله تشين السر يباسي اكي دعوة كالبدسي انكر في اغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر يفرميشي فرمي إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله والله كسي دعوة كالبدسي بكان ايكينا كالبدسي كسي دواي كار بدس يبكى نايكينا كار بدس طبعا أما لريد دل الناس شواء أتواني خوي النوي بوكي زور بيجار أو كساني كشايستي بوس يكن دواي ناكن زور بيجار أواني ملي بوش كننو سويني دروي بوخونو باش كل دن زور جار شياوي أو شوينانين وش لريد دل الناس أتواني خوي النوي بوكي بويا كسي شياو زور جار شرم و حیا و اول رگی ناده داوی او پوسته ایلا کات یک بزنی او شوینا ام بوی گونجا و غیر ام بو شوینا ناشه او سا شرم و حیا ریلی اگر دو بزن شیاری او شوینا نیه بو یوسف علیه السلام کات یک اختیاری ان کرد قال انک اليوم لدینا مکین امین کرد یک هر بدس بودی تو ایتر امرو شتت بدسا كوتي شتت بدستا او سا بس اختياري وزارتك ايكر قال اجعلني على خزائن الارض بو اني حفيظ عليم شار زي ابوالا بس بوالا كي دياري كر طبعا والنابت الدليل وكو هنك والكو زورك لشراح والمفسرين لا تفسير او ايات الله بلقي لسرويك دروس الدواي كار بدسيبك براسي يوسف دواي نكر باشا خويوتي انك اليوم لدينا مكين امين طا بس باكي وتو شتت بدسا مكين هي مكينته تمكينت بيدراو كتمكيني بيدراو تنها بوستخي دياري او بوستن بدني شتكت بيدم تولي فلان بوستن داري هو زيات الايات اكو ظاهره تاوي داوي كردبي والله تعالى اعلم. طبعا سي جواني ام اسلام شبكن كاتي انسان سوين اخو على سر شتك نيكا باشا بي الله يميك سوینی خوارد و بخوا خوای گور رگه دا سوینه کی پشکنی بو لبر مصلحت و برشم افرمی عن ابي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم. سبحان الله لنصح برسوزي في أغمر صلى الله عليه وآله وسلم وتي أي أبو ذر إني أراك ضعيفا كيبكي ألي أبرا كان في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أبو ذر غفاري ألي إني أراك ضعيفا يعني إني أراك ضعيفا عن القيام بوظائف الولايات أدبينم بيايا لاوازي لا فرمان و کار و بارکان و وظیفه کار بدستیه معفکان نا پاریزی حقوقکان ناگین تجه خوی فرمانکان یکو خوی جه پیر جه بجه ناکری و ایل آخره لو ازباب آلا و هاوشی وکان بویا فرموی اینی اراک یا ابا ذر اراک ضعیفا کسی که لاوازی واللاواز بينهم واني احب لك ما احب لنفسي سبحان الله لدى صوصي في عليه الصلاه والسلام ابو ذر اوي بوخم بيم خوشه بو توش بيم خوش بوخي شي بي خوشه شنو بهشت بوخي شي بي خوشه محاسبه كي سوق لقيامته ابو ذر ام كالبك محاسبه قرسه بي ام كالبك ما ترسي شنو دوزخي لك علي اوي بوخم بيم خوشه بو توش بيم خوشه كواتا شي كواتا لا تأمرن على اثنين نبي تكالبدس بسر دوكس معي لي صفيت يا يوكو فأنذرتكم نارا تلظى عين تتلظى لا تأمرن يعني لا تتأمرن على اثنين نبي تكالبدس بسر دوكس يعني سيك بسر دوكس إيش عمل لي بوقت بوقي لا يعني شن كسبون شن يكمبون دي يكبون نبيت كربة السينة كي شنك كاريكي هلايا أفرمي رحمة الله عليه ولا تولين مال يتيم دي سانوة تتولين مال يتيم نكي ببتا سر برشتيار وكربة دس بسر مال يتيمش جاء أبو ذر الدين أبو ذر عبادتي أبو ذر عجيب أبو ذر الغفاري عجيب أبو ذر الغفاري أفر بإني أراك ضعيفا كواتا سيكايا أمرو هم مسلمان همنا مسلمان هم مسلمان همنا مسلمان هم مسلماني كي استمكار دوباري كان أو إن شاء الله بو ترسته با باطل وخرافة لبردز بيب ميكا بكابر الله كاكا بو كان على كدانا وشتي بدر وشتي بلا وكاتو الله يتواني سيرينا كي من من من داينا من بيا بخشاكم تو سيري مكا انسان ضعيفه خلق الإنسان ضعيفا چن کس هي بلو خراب او هل دير ولا ري اروا چن کس ممثله چن کس هنرمند زور معروف و ناودار العالم الاسلاميه وغير عالم اسلامي ايمان يك هاله ناخيه هميشه محاسبه يك و بي خوشني لو رگاي كتي داي بو هني كان دوي فتريك اشتوباك قال والله هميشه او ايماني ناخ منه لي يك دلو قال اني كان امانه بو شي يك نو قناغه ألا بل أم أزبابانيه حالا مكتبة بردسي ضعيفة لقلي أروى أقل لقلي أروى حتى جاء إنسان سبحان الله توانك هذا غفلة غفلة والله براين لغفلة كاتي هوشي ديت والله برا أو تشيم كرت أو خريكي تشيم كان صار أو بس هوشي ديت سبحان الله كم مردو زنوي كيتو ألوي برد قال تبارك وتعالى باسي هداية إيمانك فرئ من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا او کسی که مردوبه و زنومان کل بیتو نور یک من پیدا به و هدایت من دا به و بلاو خلق ری پیو بکا و که کسی کوایا لتاریک یکانا ری اکا لیسا بخارج منها لا والله لا يستویان ابدا یکسان نین هر بویا نابی بلای حلام مخام بردست کاکا آزادیا آفرد یک لو جاده خوی رو تکات و قید چکا هر چو جلو برگی لبرکا آزادیا شتی و آزادی نیه. آزادی نیه انسان هر چی بپوشه چی حزلی بو بپوشه. مرو فکان ضعیفن. ضعیفن لوی کسی سیری که بلو هال دیرو لاری رو. ضعیفن لبروی آفرتی که تر سیری که جلو برگی او فیر بید. من نالم نظامی اسلام اگر ولاد ولاتی که مسلمانان به و حکومت حکومتی که مسلمان اسلامی به اتر به آفرت سر تا پیدا پشرا و بمنا به هیچ شوشوین یکی دیار بی. مقصدم لو نیه. مقصدم لو تانی ابی جلو برگ یک نپوشه سیمای عامی مجتمع بخاتم ترسیه و امنی کوملایتی آسایشی کوملایتی بخاتم ترسیه و آسایشی که آسایشی عام او آسایشی که هو بیسوتان آسایشی تری آسایشی فکریه آسایشی اجتماعیه امبوکو امرو که ای بینی اضطراباتو آسایشی کمالیتی لخطره. لروی سیاسی و کولان و مالکان امن و امانی الحمدلله. بلام لروی فکر و فکر کان لامان نین براسی. کلتور لامان نیه. کمالگاه لامان نین خزانه کان آسایشی نیه. امانی نیه. آسایشی خزان کوا او رجا. او پیاو ک خزانه کی. یعنی بر رجای زور حالتی دگمه دگمه و جارو بر لهم مجتمعی هی و روح دولة دیر زمان و تامروش اما ببیت دیار ده بیت جماری کی زور اما ناکری ناکری لما ای ام شش معنا های صد حالتی طلاق بو بیه بس لسنو دی پارزگای که خوما چون نکرشتی وان نسبت برزی با هوی بکاری با هوی خیانتی زوجی و بکرتی اکی ایتر لجنوبی آل پیاو بی جا مقصد کم لچیه مقصده كم للضعيفيه افرته بالروش تخاون اخلاق والله والله شونوجي هي والله فرمز رشتنيه يتفرد في السر فيسبوك وبلو لا ريرو بلو هل دير الله بو بلو هل دير الله ما افرته ضعيف بيغمر اخوان صلى الله عليه وسلم قال سبي فرمى يا ابا ذر اراك ضعيفا او الرقاي شيطان عليك هكا بخاو ما لنا زاني مروفني بكاكا ضعيفهم يعني اطوان شن يطوان ملابكم شن ما حاولكم اخنكم كابلا كروكجي لمدرسه يكل كردوا الله يبوت يكل كردوا اطواني خوي بغري اطواني كاري خراب لك اطواني تشا خوي دا بغري ازادي با تشا خوي دا بغري اي تو بوت يكل لك اي تو بمحاسبه خود ناكي بوت يكل لك او بوت تشاوي خوي دا بغري تشا خو ازادي كرو تشا برو بخوي سيك لشونك لكات يك حرام يا تبردسي لايدا نكتب حرام خيده بردسي والله دي تشاو داخل نتوته ازادي من بيشلكي ازادي او مجتمع ازادي لتاك كان داغيرك اي براس هربويا امشتي كنا قنجا براس وهروها ام درسي جرينجي سيايك انسان خوي بالضعيف بيني خوی بل آواز ببینی باسی چی رو که دجال که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد سر به افرمی پیاوی دینداری و های علیه رومی سر ردی ادم او دا دجال بيني ومردو زنو وكاتو بارنا باريني الرق إيمان بدجال إني أراك ضعيفا أي أبو ذر منت بأبي نم بيايا ضعيفي أو الضعفة ضعيفيش طبعا جولا جولا هاي لك هالبدسية ضعيفة هاي لك فتني أفرت ضعيفة يعني هاي لك بارو مالا لك هالبدسية زور قائمة بيك كالبد الظلم ليكزناك أما لبارة خوي بينا جيري هي لبارة زور مزبوطة أما ناتوان إلى الظلم تعدانك لما كظلمك لو كظلمك هي لم دوان مزبوطة لفتني آفرت خرابة بيك كالبد داز بارة بخشير داز يترسيني أما آفرتي تنياك ولا غلا آفرتك قيب أخويني إني أراك ضعيفا من أبين مسانك ضعيفي أمش خوند نوي منطقي ولوجيكي وعقلانية بو إنسان وخوند نوي واقعية بو إنسان ولا إنسان برواني كإنساني لسالة نك وينيك دروس كي بو انسان انسان واني او امر الواقع علماني وديمقراطيه كان يبيني ديمقراطي خواص كان يبيني وينيك ان بو انسان دروس كرد بو انسان واني طبيعتي انسان واني خوا وين خلقان دو يعني بزور انسان واني يبقى اخو بزور نيه خوا دروسي نكردو خوا يقول انسان وا دروس كرد طبيعتي بو افرد الرا او قالك اتوال انسان بك طبيعتي بو افرد نروا ولا مجتمعي مسلمان قالك انا وايل يبقى وايل يبي وینه انسان دروس کن انسان یکا لا لا لتوانای خوی بدله بوی الله دست خملی رسمی لگل بگره پی لگل پیب کنه پی کنی بده بان رانی ها ها چی فلان قاطی لگل قیشه که آزادیه و قیشه که کراویه و انسان بیه شعبی بیه و کراوی بیه ای باشه دوای اصلا کاتیه که رسمی الله که هاگو بو رسمی لگل بو حجا ایز نیه الله یه بو دلتان پیسه براس توزی مشتان بکنو توزی کراوی بنا وای بو کابره والله کنه صحتیه مشتان كلاوب كان باب منوك خشي خمسة يك مرحلة يك مرحلة شو هم عليك ردو من عليك شياني وباسيت يوم من عليك شياني أي خش كتب وما لك كرد إني أراك ضعيفا لو تي الراس بك على لحظة لو أني الراس بك معقول الروج يدوان راسك بينج راسك صال راسك إني أراك ضعيفا كابران نام اللي قال بوي بزن إني أراك ضعيفا شونه سيري همو خيانة كان بك ببرزن لك هسي شارزة لواني كهانا ومشاكل خلق إني أراك ضعيها بشاي أخوة بيني زو... هل هرها مو يعني لوي خيانتي الزوجي دروسة بي هرها مو يعني لوي خيانتي الزوجي دروسة بي وسيم جارها إلا هرها مو يعني لوي كخيانتي الزوجي دروسة إلا هنهي زو كمين بي هموي بس قبون بخو متمانة بخو بون وخو بلاوازن بينين سالن جامي بودر شو بونو منا ناميكي بونو سي ولا فيسبوك چوني باشي أحوالت باشم سباس كي جناب فلانم اي تو كي فلانم والله بوستا كانت بيني بوستي زور جوان وديارتو افرتي زور باخلاقي زور بالروشتي افرتي زور جار لو قصه خوشانه محرومه رد اليد زي جاري وهي على تو كي خوي بيناله طبيعتي افرتك ازاني حزك فزوليه بدوي اشته بقري اد او اشتي ودوي حرب زاني كي وحرب زاني كي او اش زاني هل بينالك حتى أوندا علاقات وبيونديك لبيني أنا كلامي نمني راسقيني بتاعنا أو جارك يتنا ما يبون نسي والله يبقول لا دسم درشو دواي اللي بردناك أجر جوابي دا وهاد لقال يدي لقال أنا هاد لقال دواي فتية الله دم بس شو نورج نامي هلا نبود نار بس بام جاره هلا خون بنير مال ببرسن وهكذا بلا برزق كان ما مي سيناريو كان بو إنسان بزاني ما أورجاني كإنسان في بروح هالدي الله لسرتا وكسكا اقرب له ابو بي ابو سلام لك جواب ديتو سلام سلام خويا ابو جواب ندم او شلون يباش اللي قالك ابو جواب من ناي ناس ما ابو جواب دمو هي ناي ناس ناد ناس ابو جواب ديتو كبرت خوي باللواز نابيني خوي بالضعيف نابيني بويا ايك هل وها بالا بل برسيكا ضعيفه كابلا علي زيك بو هيني اوها چوار دس پی ان جی سور هانا او عریزکی اوا ایکان تو ای بینی لا واس خو پی ناگیری لو انی شو شو نجی کرد بی ان یراك ضعیفا خو پی ناگیری رک ای شغیب و خاطر و صد زارک خاطر گیفان اشتمالی ما شاء الله امس بلتا ام نازان ام غسالی اخر موديل او ام نازان مشي اخر موديل او مشي ام هدی او چی والله وجه هدی او چی والله وجه هدی خلق باوکت ناسی دایکت ناسی خلق نوكري تون هديت بوين اي غير ديال اشتي بو خلق كي بو هديت بوين اما رشوه خواردنا اني اراك ضعيفا کسی وای لوشی اشکا بو کابره ما بس یو نیوشت ور بگیری کابرشت کی بو تیری کشته کی بو تیری نفسی ضعیفه تحمل لا کا ولی نگری تایت الخلق فیری نبی اوس دوان وسیان ابیت الرقاو همو براکان او کو خبیر و شارزه پیتنله په پرسنده همو اوانی توشی تاوان تی اند هر جوری کی تاوان من نمونی دزیم هنا و نمونی زینام هنا و نمونی اوم هنا و هر چی نمونی جیان برزکان والله سر تاقیب بوتانی کابرا روش یهوش اکاد و تماشا اکاد لکی و دسی پی اکل لکی و کتای پی ها و یا او قصد زور گرنگا لسری بوستا اینی اراک ضعیف من بلا وستا بی نا بی بلی متمانم بخومی سقم بخومی توشی حالا نایم توشی حال دیر نایم نا بی کنالا کی خراب بکوتم دایانی بلی والا من کاکا تو سیری مکان اخر تو خرابه قید بردستی خلق کابرا مرو کابرا دلی گوشت کی دلی آسن دلی گوشت یک خوینی تیاری دلی اجوله اجوشه اخروشه تو اهم مؤافرت و اهم همو وی نپیشانه دی کابرا چون دلی نگاره چون دلی نگاره توجیه افکار کانو که فرمی اون بو خون پی خوشه با توش می خوشه حزم لخيره بخوم وخيري اخيرته حزم لخيري اخيرته شبوتو اگر دواي د صلاتي بكي بوتو خيري كاني وي داوانه كي نبي تكار دز بسر مالي هتي مش اري هتي وله جردستا جاروي هتي وهي بين شش دفتري بو جي مين اي تو امين سنوق يوم من علي باري من الله جردسي تو لي بخوي لي نخوي من الله كبي زاني اصلا عقل يبري بلا لي مخو اصلا زاني مالي او او خو خو لي ندي خو خو زوم ولا خوي نكي نافهمي ادي او كاتتو سلطتي بسر المعضل وهي النيكي بلاواست بينم وهي باتوشي هل دير نيكي وعنه قال هلأ بذروة قلت يا رسول الله ألا تستعملني نام كي تكار بدس فضرب بيده على منكبي لا يسر شانم أو على منكبي لا يمن بام مفردا مثلا ناني لا يوا لا يكسر منكبي على منكبي بكسري باكي لاتان كسري باكا على منكب دايسر شانما ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وتي يا أبو ذر تو ضعيفي يا أبا ذر إنك ضعيف يعني إنك ضعيف بمعنى كشو يعني إنك ضعيف عن القيام بالإمارة ووظائف العمل وظيفة كالبدسي لاوانزي بلان بلوشتانا طبعا بوتيش رسول الله بيوت انك ضعيف قرطبي رحمه الله عليه افرمي الغالب ووجه ضعفه عنها ان الغالب عليه كان الزهاده واحتقار الدنيا والاعراض عنها افرمي وجهي ضعف كي ابو ذر جوتاني بياو يكبو زيات الخريكي دنيا نويستي بين الخي دنيا وبشكرن لدنيا بوا وهركس كيش بمشي وازبه لم يعتني بمصالح الدنيا ولا باموالها بايخلاد بمصلحتي دنيا و با پارومالی دنیا کسی اگه بیت کار بده است سری برجوندی خلق کار باشه بزنی برجوندی خلق لشیعه برجوندی خلق لکیعه آو بکابو خلق باشه که تو خریکی دنیا نویستی آو سنا زنی مصلحتی خلقیش لشیعه حتی ابو ذر آوند دنیا نویز بوا ایود حرامی زن پارکو کاتو ی کسی آب ده صلاة داری نشه شکر تو کادر ده صلاه داری که برز کنم. یعنی وقتی دین وای، سه چون دین به هم خلقاتو. کابره های خوی دلی وشته کنی که چون نبشتی و حلال بی. یک لقط دل توی نگنجی، لقط طبیعتی توی نگنجی. ام دین به هم چینو توی جهاتو. کار ول که کل چون حلاله، که کل لای تو قیزتی تو بی خوی. لشونی که لکباب خوشتر لای خو. خو دین هر بتو نه تو. لکه که مچیل اسلاماتو انسان درسته ببرد خوی پاکاتو. چون نببرد پیا خوی پاکاتو. اید بچو لو آواه. سی و چهار سال بچی و برشوانی و حیوان داری و کبزان و سازانی آورد گرک یا بردت گرک کارو برد با آور واتری و برد واتری کار با برد واتری ام اسلام با تو ناتو بس با خالقی سه نیش تکال اسلام با وای کردو که خو اسلام بام کلار ناتو اسلام بام کرسان ناتو اسلام با هر با جنگی ناتو بتنیا سبلت لایی شکاو حالا برفیم کای که اوشته بوای که اوشته بو حلاله اسلام با هم خلقاتو با هم چینو توی جاتو با هم عقلیتی ناتو اسلام جاد صلاتيش اوايا بهم كسيتي يعني تو ناكر كسي واي حزيله فارو مالكو كاتو يعني تو بلي كسي بده صلاه داليان بلا ولا قبولناكم هيك كسي فارو مالكو كاتو إلا أبي بكات خير وصدقة إيشون شتي وابي أبو ذر مذهبي وابو أيوة حرام إنسان فارق وكاته أو كنزة فرد قال فرمي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أواني ألتو نزيو كو كان ولا مالو ناي بخشنوا أو عذاب درن لا آخرة أبو ذر أيوة هل قرتني زكاة شي بدي هربتي لكنز إيوانية وابو لغل معاوية أبو بك يا شيئا لسر الموضوع معاوية سياسي تربو تاوكو أبو ذر رحمتي خايده أو أبو نفي كرد شو بالربذاء العثمان رضي الله عنه ولن أو نفي كردو ولا كتبي دمج لما جي إسلامه كبر وردكاري وشتيل سر الموضوع لأن رد من داوته يا رد راوته بس كراوة إلى شو ندري جفي داني نية محل الشاهد شبرا كانم فالمير رحمتي خوي لبي وتمان وجهي أو تيك ضعيفة وجهي ضعفة كل بيت أنا كأبو ذر زاي خوي لبي زياتر دنيا نبيستي لسر يزالبه دنيا نبيستيش بو راد الزورة بود صلاة داري ناشي بود صلاة داري ناشي فرمي وإنها يوم القيامة وإنها أمانة يعني إمارة كالبدسي أمانتها وإنها يوم القيامة خزي وندامة سيك للدنيا كسل درازينا به خلق صد بيك كي كالبدسي خلق صد بيك أوي كالبدسة خلق صيف يعني لو قم الوردي لام يكى خويا أفرمي للام يكى أفرمي أو كسيك حكم خلقك قضاوتك لبني خلقك حر خوي بخوي المنبوذ وخلق صيف يعني كانوا تانو تشري ليدن هذا إن عدل أجر عادل بيوايا أجر ظالم بيوايا وهر ما بس كذان خيري في أنا إن نصف الناس نيوي خلق دجمنتن اگر عادل بي ها اگر ظالم بي او كزدان خيرت فيها لانا ما بينا ورو خلق ديتن بردمتو بيبكن يو بزقا بيقلي تلو عبزاني عادل انانا او رو كشي خلق اما خلق بدل لعنة اللي اكن وليد رازيني ويفرمي انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة اولا الدنيا لا اخيرة جبريتية لا خزي يعني سرشوري ندامة يعني بشيماني خزي سرشوري ندامة يعني بشيماني خزي يعني فضيحة فضيحة. أفرمي إلا من أخذها بحقها إلا مقر كسي بيقري كالبدسي بيتا كالبدس وحقي بدا بحقي خوي كالبدسي حقي جيا بيدت أو بريتيا لا أو كسيك لقيامته توشي سر شوري نايا خوي قرب ما باريزي لسر شوري قيامات وأدى الذي عليه فيها وأويل سريتي لكالبدسي بيكا يعني شي لسريتي كالبدس نشر العدل بل بلاو كرنوي عدل داد قري أولا سر كالبدس نشر العدل والإنصاف والرفق نرمونيان بلقال خلقة تند رو تند تيجنبي لقال خلقة أفرمي رحمتي خواهي لبي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة إيو براسي سول أبنو زور حستان لكالبدسية وستكون ندامة يوم القيامة بلا والله لقيامة بشيمانية بويا خوتان ببارزن لكالبدسية إنكم ستحرصون عليها ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة بلا والله لقيامة بيت بشيماني بو إنسان نتمان كي أقر بيتو إنسان حقي ندا كش أفرمي رحمة إخوائي لبي وستكون ندامة يوم القيامة بوكي ندامتي طبعا نتما بوكسيك حقي ندا لدنيا أقل حقي بدا لدنيا أو سنبة ندامتي بوي لقيامة أفرمي ورواه البخاري رحمه الله تعالى فلن باب حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير صالح وتحذيره من قرناء السوء بوي درسك أمشو كوتايب بابا بينم وبرينا سر كتابي تازه إن شاء الله تعالى بخيرا بسر حديث كان أروم خوير بتبارك وتعالى أفرمي بشيك لباري هانداني دا صلاة دار وغيره غير دا صلاة داريش على اتخاذ وزير صالح وزيرك الصالح بطاني شاك يعني وزيرك شاك بخوي دابني وتحذيره من قرناء السوء وورياي كرنوي دا صلاة داران لا دورو دسی خراب بو خوی دابنه دورو دسی خراب بو خوی دابنه بطانی سوئی پیلن لشریعه بطانی چاکو بطانی سو بطانی خراب یعنی دورو دس راوشکار استزیات اللہ راوشکار کانا دورو بینیه و لگل وزیر کانا هر حکومتی وزیر کان و راوشکار کانی موفق بی والله موفق بی هر حکومتی وزیر و راوشکار کانی او اینو وتان هر حکومتی وزیر و راوشکار کانی خراب بن موفق نبن والله حکومت کی موفق نه بو چونکه وزیر کان هر کسی کانو ایشی بشه کی جیانی خلقیان لایا به همو وزارت کانو همو جیانی خلقیان لجرد سعی لشت دنیای کان و هر وها راوشکار کانش بریتیل عقل و فکری رئيسي حكومتك سرق وزيرانك بتوجيه او اشتكانك كارو باركانك طبعا قوم كسانا اوانيك ابناء وزير رئيس وزراء رئيس ولاة وامانا رئيس جمهور طبعا امانا الرايوشكاري انا ام رايوشكاري انا برسو الرايوش يعني بيكلي برسو الرايوش مشهور اخوان لقل او كسيك امان رايوشكاري او او باشا او خرابة كاتي امانه خراب ولات خرابة بي چونك امانه قصي خرابي بوين اشتي خرابي بيضن والله ملت دوالة والله ملت دواي قركة والله او بكي بو ملت باشا اي كابت ما شاكا ملت دواي نقركة وشتي خرابة بو ملت افرميه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فورد قال باسي قيامتك افرميه همو دوستكان همو رفيقكان اخلاء يعني اواني كزور رفيقية كان ابن دجمن يقل قيامت الا متقيكان نبي كواتا كسبك رفيقي خود اي كار بدس لقيامه السودي بوتبي الراوش كارك اخوانا ناز مكا وزيري خود لقيامه اليد راك لقيامه اليد دورك لقيامه حاشات ليك شنك وزير مستشار قريني تويا هالا قلت كارو باركاني لقلت ويا كسب باش بي افرمي لابي سعيد خدريه ولا ابي هريره بيغمر اخوان صلاه والسلام اخوان السلام فرميتي ما بعث الله من نبي فيقول ايش بيغمر كي نردوا ولا استخلف من خليفة إيش بيها إيش خليفة إيش دانا ناما إلا كانت له بطانتان بيوت له بطانة لبروي هلا قل كسكية دائما وبيوت له بطانة إلا كانت له بطانتان إن جاء وكأنه أماد صلاة ذلك وجه كيتي بلا مشيها يا لباطنة وفكري دا صلاة دارتي أو مستشارانية أفرمي بطانة تأمر بالمعروف بطانيك فرماني بيكا بشاكا وبطانة وتحضه عليه هاني أذن بوشاكا وبطانة تأمره بالشر وبطانيك فرماني بيكا بخلاب وتحضه عليه وهاني أذن بلو خلاب والمعصوما عصم الله باريز لا أو كسي إخوة بباريز أقر نعمت وهل بزاني أريشتان عادة غالبا هر وزير يك خراب بي هر مستشار خراب بي خرابي رئيس حكومتك كاتي مستشار خراب كي مستشار خراب وخوي دانا بي هاي خراب اما غالبا كي بي هاو خراب لدورو بردسيتي بي هاو خراب كي خلقي برز بخلقي خراب خلقي خراب وهي برا كانم اقلنا بي هاو باش خلقي باش كاتا وزير ورابش كاري خوي پیامی خراب بشه خالقی خراب خالقی خراب بکات وزیرو رابش کاری خو. بویا افرمی صلی الله علیه و سلم خوایل سر بی ام دو آنمان هی فرمان که بچه که نهی لیکه ال خراب. ار بویا زور جاره نظریه که لذا صلاة دار وی بینی بو ولاتیتی بو چین و توجه کیتی یکی لمس شارکانی لای دلوسی کردو. یکی لمس شارکان لای دلوسی کردو. اگر نه زور جاره یا کار بدانس نه پرچیت اوی متابعی هنی موضوع که اما کپیدالی اوای او کپیدالی اوای لعایش و پیامبری خواه فرمیتی صلی الله علیه و سلم خواه لسر بی اذا اراد الله بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق اگر خواه گل ویستی خیری بو کار بدانس کبی وزیرک یعنی وزیر معنی مستشار وزیر و مستشاری که رازگوی پیدا هم با وزیر هم با مستشار. شکوت من هر دو کن ایشها سری که کن لذت دستی آوان. جعل له وزير صدق دس راس الراس قوي بيدا إن نسي ذكره لبيري بشي لبيرت بي وعد الدا بجيوي خلق باشكي موشي خلق باشكي بوجي خلق باشكي ذكره وإن ذكر أعانه لياندب وستي شاكيكا يرمتي دريكا أوابكي باشا أوابي باشا أوابي باشا وإذا أراد به غير ذلك أقول خوي قولش وستي خيري بو عبدك نبيت بو أميرك بو دصلاة دارك جعل له وزير سوء وزيره سوء بخوي دعنا إن نسي لم يذكره كبيري أروى بو جو موشي خلق باشكا ناي خاتبيري نال موعدا مثلا موعد لججنا وتوتا ججنانا أدم خلق لا يذكره وتوتا ظلم ستم نابي بكري وفلان كان ظلم ستم إلي كراوة أمش لبيري توتولي بوب سيني توا لا يذكره ناي خاتو بيلي فازي لبر بها ظلم كري إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه بيتا بريشي يا المتي داري نابي عبا وكار خير بكي نال الله هدي دس بارم هاو كارتم شي خير يكتا من هاو كارد بم ناي خاتا بيلي أما بيتان الله شي حديثي فجر فرمي والمعصوم من عصمه الله وكأنه غالبا شي غالبا أو تاني بم تشنا نية يعني شي يعني بلو خير نايبه بلو شر خرافة ابن بدليلي شي سري واقعك سري واقعي خلقا سري ميجوكا ده صلاة دارا باشا كان نوين هيا نيا ايها خوي بخوي بلقل سري خرافة كان زور بيد باشا كان نوين هيا وانيا اغلن عمري كل عبد العزيز عادل بو اي اواني تر بلقل سري عادل نبون او زير فلان خليفة واي كر بلقل سري اواني تر وايا نكردوا وضح برا كان وكو خلق وايا چون زور بی خلق کس نزنی که او که نویشیه دو کس خلق نمی نزنی پیاو خرابان و پیاو باشگان دیال او کانتر که خیر و شر یعنی کس نمی نزنی دسالت دارنیش آنی که خراب کاربونه لبروی زورن کس باسی نکابله فلان و فلان زورن او ساتین باسی باشگانه کن عمری کور عبدالعزیز فلانه فلانه فلانه آمانه باشگان کوانتا وزیر کان رايش كاركان أبيها وكاريد صلاة داركان من لسر خير أما شبيت لي استشارة ورايش كاري وبن بمستشار ليك هروس عدوس أكرني ليك هروس عدوس أكرني أفرمي رحمه الله تعالى رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم آخر باب يك حديث تيايا أفرم باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء سيكا همان بابي ما قبل آخر همان بابي تيه بيشو تلك أبوتي باب النهي عن سؤال الإمارة باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء بلان فرقي تيه لغل أويا أوي بيشو داواي بكي أمي إيرا ببي تكال بدس يعني بدك أنا كال بدس قبولينكي يعني بابي بيشو نهي كال لوي إنسان بقرب بدواي كال بدسية أم بابا بريتيلا شي بريتيلا ويك هل كاربدسي نكي نبي تكاربدس بلام لراسي او حديثي اي هنا لقلب بابك يقنا قريتا او حديثي هنا هرب تجري بابي بيشوتروا كانه عن سؤال الاماره بويل جير او بابشا ام حديثا باسك حديث ابن مساعي الشعري بلام بابكين فرقه هي بلام او حديثي اي هنا لجير ام بابا ارى تجري بابي بيشوتروا والقضاء وقضاوتي وغيرهما غير قضاوتي إمارة وزيادة الهيلة قضاء لا يقضين هنا من الولايات لمن سألها أمش فرق كتلا لما تشيبوا نهي كلا خدي شخصكية لخدي كسكية لخدي شخص كسكية يعني دواء ما كدواء كاربدسي بلام ليرا نهي كم موجهة بو كاربدس ككسي الدواء كربينة دا نهي كاربدس كاربدس زيادة الفرق كل يرد ركبة أو سأواجه بحديث قال لغلي موافق وأمج ما بسينه ويا رحمة الله عليه كاتا واضحة نهي كلا كسي الدواب كا نهي شكلا كاربدس كسي بكذا كاربدس كدواء كا أما برتيل هردو فرق لم يساش علي وفرمي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي منو دوکس لا آموزاکانم چونه خدمتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر بی اشعری بونه خالکی ندار بونه فقال احدهما يا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل بما قال بدس لسر الا وشتاني كخواي قولتو كردوبا قال بدسي قولت يا اما بربرسي الزكاه او اما بربرسي شيء او بربرسي شيء ما قال بدس ليك لو شتاني كخوا خصيت جردسي وقال الاخر مثل ذلك او كتب يا رسول والله منيش بما قال بدس لسر لشتيك لو شتانيك خود بيت باشا وخاي قولت توي بتوي بخشي فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه وتي والله إما كسي ناكينا كاربتز داواي بك يا كسي سور بي لسلي متفق عليه أم حديث فائدة الزور قوليت يا فائدة كيشي فائدة قولك لو تاني كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي أغلب والله كسناك ما كان بس دوايبك. جالسيني أم حديث بك وفرق بك لقل أويك لواقعي خو ما نهاية أواب لو هل بجاردن الروين فتريك تر أو ساسيري سين وقرآن بك أو ساسيري وعد بك بزان هر كسيك وعدي شيد بيدا وعدت بيدا كردستان دواب وجوانا كات وابو أرازيني تو كابران نوجهك على إخوائي جان زو ام هل بجاردن توابي بشكو كردستان ببينم بو صوزي وجواني او هم عماره برز او دبي و باسيكا كشي كابر راس جناك بيت السرتخت جنايك رازنك بس قصي اي سبحان الله لا اسلام كسي الدوايب كبي نادري كشي دي دروي شكا بزو بي بغايست دروي شكا بزو بي بغا بارا بخشيتو بزو بي بغا مصروفك بزو بي بغا سبحان الله يا عجبش الزمان يا كتيك دروب بكي قول ببري فيل بكي بويز بوي بكي دا بوستو بلو بايا قدس كاي لكاتيك ايزاني بيدنا كري ايزاني بيدنا قوردري او كد الله والله اواكم او كد الله اواكم او كد الله والله اواكم اي تشيشنا طبعا الزوجة هاد درناتش كابر اوهمو درو اوهمو اويكر هاد دريجناتش جاب لاب رزق أنا، أما درس الزور جوري إنسان دور كيوتو. أجر كسي مؤهل كرا، بابلين كسي مؤهل بو أهلي أو بو شياو بو جنجاو بو كسي شياو بو بوشيني بوشوني شياو أو قيناك أو قيناك أجرنا أما بو معنا ناي إنسان نروات تكار بدسي. أجر خلكي باش نرون خلك خراب فكش ول بكري بو خلكي خراب. خلك خراب فكان بيكن، نا، خلك باش كبي بيكن، خلك باش كبي بيكن. بلام اجبه با ریکار شرعی کانو بیک نک بنا شرعی نک بسوینی درو نک با قول بری نک با تقریر نوسی نک با کابل اگر گیتی به مدیر عامه الله بلا ممر دور سقینه چن تقریر انوسی بس بوی کابل در بکی خو براته شو فلان کز وایکر فلان مدیر عام رجا وایکر فلان مدیر عام وایکر تقریر انوسی ایمیل نری تماشا کی جاری و اثر گری جاری و شی سرنا هل بويا فبيت انسان فبندي شرعي خواي قوله تبارك وتعالى متى بتي لما سلا السياسي انا بووي سياستي ولاد بسياستي يريكو دروز بروات الريوا نقبلالو شوتي يقول هدايات من دا هركز خير وخوشي بولات من يخواي قوله بوات من خير وخوشيه وموفقك هركز الشر وخلافه بولات من يخواي قوله مشغولك بشر نفسي خوي وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.